نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى من خير أعمالكم عند الله عز وجل، فبها تزكو النفوس وتعظم الأجور وتكفر السيئات وتيسر الأمور والحاجات، وبها يجعل الله لعبده في الضيق مخرجا، وبها يرزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن من النعم العظيمة والآلاء الجليلة التي يمن الله عز وجل بها على العبد نعمة الهداية والإيمان، فكان من الواجب على المسلم ومن وفقه الله عز وجل لذلك من الواجب الأكيد عليه أن يتعاهد إيمانه بالله عز وجل، وأن يسعى لزيادته وثباته عليه. وكنا ذكرنا في جمع ماضية أسبابا لزيادة الإيمان، وهي في الجملة العلم والتأمل في آيات الله الكونية، والحرص والإتيان بالأعمال الصالحة. هذه الأعمال الموزعة على القلب واللسان والجوارح، وقد عددنا الكثير من هذه الأعمال الصالحة. ثم اعلموا عباد الله أن من أسباب زيادة الإيمان كذلك مجالسة أهل الخير، مجالسة أهل الخير والصلاح، وملازمتهم، والحرص على الاستفادة منهم. فمجالس العلماء ومجالس أهل الخير والصلاح هي مجالس ذكر لله تعالى، ومجالس ترغيب فيما عند الله عز وجل، ومجالس فيها تخويف من عذاب الله تعالى. والذكر ينفع العبد ويذكره بمولاه، قال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن أسباب زيادة الإيمان أن يعود المسلم نفسه وأن يوطنها على مقاومة كل ما من شأنه أن ينقص إيمانه أو أن يضعفه أو أن يذهب به. فكما أن الإيمان يقوى بأسباب معينة وقد سبق ذكرها، فلا بد كذلك أن يحافظ المؤمن إيمانه من الموانع والعوائق التي تؤثر في الإيمان سلبا فتنقصه، كالشبهات والشهوات. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتتعلم أسباب نقص الإيمان خشية أن تقع فيها، كما قال بعضهم: عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فإن داعي المسلم أن تتعرف أسباب نقص الإيمان حتى تجتنبها وتبتعد عنها وحتى تحذرها. واعلم رحمك الله أن في مقدمة أسباب نقص الإيمان عدم الاهتمام أن في مقدمة أسباب نقص الإيمان عدم الاهتمام والعلم والمعرفة بأسباب زيادة الإيمان. فمتى أهمل العبد أسباب زيادة الإيمان التي سبق ذكر مجملها وإذا لم يعتني بها كان ذلك سببا لنقصان إيمانه، كان ذلك سببا لنقصان إيمانه، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها أي زكى النفس، نماها وأعلاها بالبر والطاعة وبالعمل الصالح وأن يحرص على ذلك، ودساها أي أغواها ونقصها بترك الصالحات وركوب الذنوب والسيئات. فمن أهمل العلم ومن العلم بأسباب زيادة الإيمان كان ذلك سببا لنقصان إيمانه. ثم اعلموا عباد الله أن أسباب نقص الإيمان تنقسم إلى أمرين: أمر يرجع إلى الشخص نفسه، وأمر آخر راجع إلى غيره أي هو خارج عنه. وكلامنا اليوم عما يتعلق بالنفس والذات. فهذه الأسباب أولها الجهل الذي هو ضد العلم، فكما أن العلم يزيد في الإيمان فالجهل كذلك ينقص الإيمان. العلم عباد الله أصل كل خير، والجهل أصل كل شر. العلم أصل كل خير، ولهذا رفع الله أهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وشهد الله عز وجل لنفسه بأعظم مشهود، وجعل في ظل ذلك شهادة أولي العلم. فالعلم أصل كل خير، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الجهل فأصل كل بلية وأصل كل شد وأصل كل شد. والمراد بالجهل الجهل بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه الحسنى، الجهل بكتاب الله ومعانيه ومدلولاته، الجهل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالشريعة ودين الإسلام ومحاسن هذا الدين، الجهل بأهل الخير وسير الصحابة والسالفين. وإذا تأملت القرآن أخي الكريم وجدت أن الله جل وعلا يرجع الكثير من الذنوب إلى الجهل والجهالة، سواء ما كان منها من الكفر والشرك والنفاق، أو ما كان منها من المعاصي كالكبائر والصغائر. قال جل وعلا في قول موسى لقومه لما قالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وقال لوط لقومه أيضا لما كانوا يفعلون المنكرات، قال: بل أنتم قوم تجهلون. وقال جل وعلا مبينا أن المعاصي إنما يقع فيها صاحبها بجهالة، قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالجهالة هنا عباد الله هي جهالة صاحبها، جهالة صاحبها من عاقبة عمله السيء وسوء مغبته، جهل صاحبه بالله عز وجل وجهله بنظر الله إليه ومراقبة الله عز وجل له. ولهذا قال المفسرون أن إن كل ذنب يقع فيه صاحبه إنما هو بجهالة، ذلك لأن العلم الحقيقي عباد الله ما رسخ في القلب وثبت فيه بحيث يمنع صاحبه من أن يقع فيما يخالف العلم ويعارضه. ولكن متى دل على غفلة القلب وضعف القلب عن مقاومة ما يعارض العلم، وتلك حالة تناقض العلم فيصير جاهلا بهذا الاعتبار كما أفاده شيخ الإسلام. فرادع الأمر وعاد إلى أن أسباب نقص الإيمان الجهل، فالجهل داء عظيم ووبال وخيم يفتك بصاحبه فيهوى به في نار في الظلمات في ظلمات المعاصي، ويستسلم بذلك لداعي الشبهات وداعي الشهوات. فمتى قاوم العبد الجهل ورجع إلى العلم وتاب إلى الله فتعلم وعلم وفقوى في دين الله عز وجل خرج بذلك من الجهل، وحينها يظهر أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يخرجه من جهل وجهالة إلى علم وفقه وتعلم وتفقه، وبذلك يقوى ذلك يقتضي منه العمل فينجو من أثار الآثار الجهل ومغبة الجهالة والجهالات. ومن أسباب نقص الإيمان عباد الله الإعراض والغفلة والنسيان. فأما الإعراض فهو التولي والترك وجعل الشيء ظهريا، فمن أعرض عن الله ومن أعرض عن العمل الصالح وعن دين الله عز وجل كان ذلك سببا لنقص إيمانه، بل كان سببا لشقاوته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال جل في علاه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومثل هذا الإعراض عباد الله عن دين الله تعلما وتفهما وتفقها وعملا ينقص من درجات الإيمان، فيداوم صاحبه على هذا النقص حتى تحدث له الغفلة فيسرح بعيدا عما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويغيب عن مشاهدة حقيقة العمل الصالح وحقيقة الدين وحقيقة ما ينفعه، حتى إنه ليصل إلى درجة من الغفلة حتى أنه لو قيل له هذه الجنة لأبى أن يدخلها. وقد حدثني أحدهم ممن أعرفه أنه وقع بعد أن تاب إلى الله عز وجل، يحدث أنه وقع في غفلة حتى قال: والله إنه وصل بي الحال لو قيل لي هذه الجنة لقلت لا أدخلها بسبب الغفلة عياذا بالله تعالى. فيصير صاحب الغفلة سابحا في الظلمات لا يهتدي إلى الحق، وإن كان بين يديه ماثلا مثولا حسيا، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين وقعوا في غفلة فلا يهتدون بعقل أوتوه ولا بسمع أعطوه ولا ببصر من الله عز وجل به عليهم. فالغفلة داء خطير يعتري الإنسان يشغله عن الطاعة وعن العمل الصالح فينقص بذلك إيمانه، ولهذا حذر الله تعالى منها فقال مخاطبا النبي وهو خطاب لأمته: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فذكر وذكر وأمر بأسباب زيادة الإيمان، وحذر ونهى من سبب نقصان الإيمان، سبب من أسباب نقصان الإيمان ألا وهو الغفلة، فقال ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة تشغل صاحبها عن العمل الصالح، وإن عمل وكانت به غفلة كان عمله على حال سيئة خالية من الإخلاص والصدق والأزيمة والخشوع، فلم يكن لعمله ذلك أي أثر. وأما النسيان فلم يكن لعمله ذلك أثر، وأما النسيان فذلك يتلو الغفلة، فلا تزال الغفلة بصاحبها تزيد يوما بعد آخر حتى يصير أمر الدين والهداية والإيمان عنده نسيا منسيا عياذا بالله تعالى، فلا يلتفت إلى دين ولا إلى عمل صالح ولا إلى ثبات على هداية وإيمان ولا زيادة من ذلك، وهذا أثر سيء للنسيان ينقص به الإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل بمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل، ولهذا قال أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله والهالكون يوم القيامة والخاسرون يوم معادهم، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا سبب آخر من أسباب نقص الإيمان إضافة إلى الأول الذي هو الجهل، فثانيه الإعراض والغفلة والنسيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد عباد الله، فمن أسباب نقصان الإيمان وهو ثالث الأسباب التي تتعلق بالشخص أي بداخله هو فعل المعاصي وارتكاب الذنوب، وهذا مما ولذلك فمما أجمع عليه السلف ما ثبت عنهم في مقولتهم التي قالها غير واحد: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك عباد الله أن هذه الذنوب متفاوتة كما أن الأعمال الصالحة متفاوتة، فالذنوب متفاوتة، فمنها الكفر والشرك والنفاق عياذا بالله تعالى، ومنها المعاصي من الكبائر والصغائر، فهي درجات كما أن العمل الصالح درجات. أما الكفر والشرك والنفاق فإنه يذهب الإيمان عياذا بالله تعالى، وأما الكبائر والصغائر فتنقصه، وكل بحسبها في النقص. فمن الذنوب عباد الله التعاظم والكبرياء والجبروت والقهر والعلو على الناس، هذه ذنوب عظيمة، ذلك لأنها محض خالص صفات الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتحلى بها. وفي الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالكبرياء لله تعالى، والجبروت والتعاظم والقهر والعلو إنما هو محض حق الله عز وجل، هو الذي يختص به، واتصافه جل وعلا به اتصاف كمال وصفة كمال في حقه. وأما في حق المخلوق فإنها ذنب من الذنوب. ومن الذنوب أيضا ما فيه تشبه بالشيطانية عياذا بالله، كالحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بالمعاصي وتحسين المعاصي للناس، والنهي عن الطاعة وتهجينها وتقليلها، والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلال، هذا من شأن الشيطان عياذا بالله تعالى. فمثل هذه الذنوب تشبه بالشيطانية قال أهل العلم. ومن الذنوب ما تسمى ذنوب سبعية كالغضب والعدوان وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين وإلحاق الأذى بالناس. ومن الذنوب قسم يسمى بذنوب بهيمية كالشره والحرص على قضاء الشهوة والزنا والسرقة وأكل المال بغير حق والبخل والشح والجبن والهلع والجزع. هذه ذنوب بهيمية، وأكثر حال الناس الإتيان بمثل هذه الذنوب، أي الذنوب البهيمية، لعجز كثير منهم عن الذنوب الأولى وكذلك الذنوب السبعية كذلك كما قال أهل العلم. فهذه ذنوب تتفاوت في الدرجات وفي الجنس وفي القدر وفي شدة المفسدة، وكذلك أثرها يكون كذلك بحسب جنسها ونوعها وقوتها وقدرها وشدة قساوتها ومفسدتها. كما تتفاوت الذنوب أيضا في نقص الإيمان بحسب مكانها وزمانها وبحسب فاعلها، فأثرها يكون كذلك. ولذلك جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وإن كان الزنا والكذب والاستكبار، هذه الثلاثة كلها محرمة وكلها ذنوب ومعاصي وكبائر، يعذب أو يستحق صاحبها العذاب. ولكن لما كانت ممن ضعف سبب فعلها ازداد إثمه وعذابه، فالشيخ لا داعي يدعوه إلى الزنا عياذا بالله تعالى، والملك له قوة وجاه وسلطان وقوة وقدرة، فلماذا يكذب؟ لا داعي له في ذلك. والفقير الذي لا شيء له، ما الذي يدفعه إلى التكبر؟ فلما كانت هذه الصفات قائمة بهؤلاء وكان الذنب محرما آثم صاحبه، لكن في حقهم ازداد الإثم أكثر فأكثر، فكان نقصا في الإيمان أكثر فأكثر. فالذنوب تنقص تنقص الإيمان، لكن كل بحسبه في النقص. والسلامة منها عباد الله اتخاذ أسباب اجتنابها والبعد عنها، فإن وقع فيها بادر إلى التوبة مما وقع فيه. ومن أسباب نقص الإيمان مما يتعلق بالإنسان النفس الأمارة بالسوء، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب افتتح خطبه بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس فيها شر وفيها سوء يدفعها إلى المعاصي عياذا بالله تعالى. فإذا حل الله بين العبد وبين نفسه أوقعته في الهلاك وفي الشر وفي السوء. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك فإنها تهلكك وتقع بك في موارد السوء والشر عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي مقابل النفس الأمارة بالسوء جعل الله عز وجل نفسا أخرى وهي النفس المطمئنة، فإذا أمرت النفس الأمارة بالسوء بشر قابلتها نفس أخرى مطمئنة تأمر بالخير، وهكذا لا تزال النفسان متعاديتان، إذا خف جانب رجح الآخر وإذا خف الآخر رجح الجانب الآخر وثقل، فلا يزال الإنسان في معاداة بين هاتين النفسين. فمن أتى بأسباب ترجح النفس المطمئنة تغلبت على النفس الأمارة بالسوء، والعكس بالعكس كما قال العلماء. فمن أضر فمن ترجحت فيه النفس الأمارة بالسوء أمرته بالسوء، فكان ذلك سببا في نقص دينه ونقص إيمانه عياذا بالله. ولهذا فواجب على المسلم أن يحفظ إيمانه من هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن يحفظ إيمانه من كل ما ينقص إيمانه. فيجب لذلك أن يحاسب نفسه وأن يعاتبها وأن يكثر من ملاومتها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها السيئة. ومحاسبة النفس تكون قبل العمل وتكون بعد العمل. فأما قبل العمل فأن يحاسبها على الاجتهاد في أن تعمل صالحا وأن تترك العمل السيء، وأما بعد العمل فيحاسبها على العمل الصالح لماذا قصرت فيه ولم تأتي به على أكمل درجاته، ويحاسبها على وقوعها بالسوء والمعاصي لماذا وقعت في ذلك، فيبادر إلى التوبة أو بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فمحاسبة النفس تنجي صاحبها من آثار ما تأمر به النفس الأمارة بالسوء. وأول محاسبة المحاسبة على ترك الفرائض، ثم المحاسبة على فعل المحرمات، ثم بعد ذلك الدرجات الأخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فمن نظر النفس لما قدمت لغد أن تحاسب ذاتها محاسبة الشريك لشريكه كما قال العلماء. فهذا سبب آخر من أسباب نقصان الإيمان، وهو النفس الأمارة بالسوء. فيجب على المسلم أن يحفظ نفسه منها وأن يحاسبها ويعاتبها ويتلوم عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالثبات في الإيمان والهداية وأن يزيدنا إيمانا على إيمان، ونسأله تبارك وتعالى الثبات على الإيمان وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يسقينا وأن يغيثنا غيثا مليئا مريعا نافعا غير الله، عاجلا غير آجل، إنه قادر على كل شيء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.